فين؟ نعم. ما هي من أعمال من زادها الصديقين؟ إيش؟ أعمال من زادها الصديقين في الدنيا حتى يبلغ منزلة الصديقين. والذي جاء بالصدق وصدق به، هذا الصدق، من صدق وصدق بالحق فهذا هو الصديق. العمل كل شيء، العمل والقول والاعتقاد. وجدتها؟ نعم. لا ما عوّل ما عوّل. طيب قوله عن زمرة، قوله عن جده عبد الله بن هشام أي ابن زمرة التيمي من بني عمرو بن كعب بن سالم بن تيمي بن مرّة بن مرّة راح أبي بكر الصديق وهو جد زمرة لأبي. قوله وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن منجة أنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين. وروى أحمد في المسند أنه احتلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده ابن لهيعة، لكن في إسناده ابن لهيعة، وحديث الباب يدل على إذا قلت لكن فبالرفع، لكن في إسناده ابن لهيعة، وحديث الباب يدل على خطأ رواية هذا، فإن ذهاب أمه به كان في الفتح، ووصف بالصغر إذ ذاك، فإن كان ابن لهيعة ضبطه فيحتمل أنه بلغ في أوائل سن الاحتلام. قوله وذهب به، وذهبت به أمه زينب بنت حميد أي ابن زهير بن الحارث ابن سعد بن عبد العزى، وهي معدودة في الصحابة. وأبو هشام مات قبل الفتح كافرا، وقد شهد عبد الله بن هشام، وقد شهد عبد الله بن هشام فتح مصر واختط بها فيما ذكر ابن يونس وغيره، وعاش إلى خلافة معاوية. قوله ودعا له، زاد المصنف إلى أحكام وجه آخر عن زهرة وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث ابن وهب تمامه فوهم. قوله عن زهرة بن المعبد هو موصول بالإسناد المذكور. قوله فيلقاه ابن عمر بن الزبير، قال الإسماعيلي رواه الخلق فلم يذكر أحد من هذه الزيادة إلى آخرها إلا ابن وهب. قلت فقد أخرج المصنف الدعوات عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد، وكذلك أخرجه أبو نعيم وجهين عن ابن وهب، وقال الإسماعيلي تفرد به ابن وهب. قوله فيقولان له أشركنا هو شاهد الترجمة، لكونها طلب منه الاشتراك في الطعام، لكونهما طلبا منه الاشتراك في الطعام الذي اشتراه، فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة، ولم ينقل عن غيره ما يخالف ذلك يكون حجة. وفي الحديث مسح رأس الصغير وترك مبايعة من لم يبلغ، والدخول في السوق لطلب المعاش وطلب البركة حيث كانت، والرد على من زعم أن الساعة من الحلال مذمومة، وتوفر دواعي الصحابة على إقرار أولادهم. إيش؟ وتوفر دواعي الصحابة على إقرار أولادهم عند النبي صلى الله عليه وسلم لالتماس بركته، وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لإجابة دعاء في عبد الله بن هشام. تنبيهان، أحدهما وقع في وقت إسماعيلي وكان يعني عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، فعزى بعض المتأخرين هذه الزيادة البخاري فأخطأ. ثانيهما وقع في نسخة الصغاني زيادة لم أرها في شيء من النسخ غيرها ولفظه قال أبو عبد الله كان عروة الدارقي يدخل السوق وقد ربح 40,000 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة حيث أعطاه دينارا يشتري به أضحية، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فضربت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. شوف العسقلاني قسطلاني. يقول نعم. يقول عن ابن عقيل قول انه كان يخرج به جد رضي الله بن هشام التيمي من بني تيمي بن مطر من السوق او الى السوق. قال الحماني من السوق اي من جهه دخول السوق، والمعامله فيه بالشك من الراوي. وفي باب الشركه في الطعام إلى السوق بالجزم من غير شك، فيشتري الطعام فيقابل الزبير عبد الله وابن عمر عبد الله فيقولان له أشركنا بقطع الهمزة المفتوحة وكسر الراي في الطعام وكسر الراي في الطعام الذي اشتريته، فإن النبي أشركنا تقف عليها بفتح الهمزة وكسر الراي في الطعام الذي اشتريته. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالبركة، وذلك أن أمه زينب بنت حميد ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه ودعا له كما في رواية الباب المذكور، فيشركهم فيشركهم يشركهم التحتني والراء. نعم. فيشركهم بأبي ذر وبالضم ثم الكسر لغيره. طيب. وعبر بالجمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان، وربما صار ابن هشام من الربح الراحلة كما هي أي بتمامها، فيبعث بها إلى المنزل ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، وفي الحديث ما ترجم له من الدعوة للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم كما في رواية باب الشركة المذكورة وإجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب إذا عرفنا قوله فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها المنزل، يعني يربحها، يربح راحلة كلها بما عليها فيبعث بها إلى المنزل، وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا له بالبركة. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب كيسان عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم، وكان له 5 سنين في ذلك الوقت، وأخذ منه علماء المصطلح أنه يجوز أن يتحمل الإنسان الحديث وهو صغير ولو 5 سنين، وفيه أيضا دليل على أن التمييز ليس مقيدا ب7 سنين فقط، ولكن الغالب أنه يكون في 7 سنين، وإلا فقد يميز الإنسان قبل 7 وقد يبلغ 7 وهو لا يميز، والناس يختلفون، لكن الغالب أن سن التمييز 7 سنين، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7 لأنها هي الغالب، وإلا فإن التمييز قد يحصل قبلها وقد يتأخر عنها كما هو معروف. نعم. وفي هذا الحديث جواز مج الماء في وجه الصبي، ولكن بشرط أن نأمن العاقبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فريقه بركة وخير، وأما غيره فليس كذلك، لكن لو مثل رشق عليه من مائه توددا له وتعطفا عليه فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يؤدي إلى فزعه أيضا، فإن أدى إلى فزعه، لأن بعض الصبيان لو ترشق عليه الماء فزع صاح، فهذا لا تفعل، لكن إذا عرفنا أنه يعني عنده شيء من الفهم ورشقته بالماء من باب التودد إليه فهذا يشبه مج النبي صلى الله عليه وسلم الماء في وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه، المج الإنسان يمج الماء من فمه على الشخص، عرفت؟ نعم. نعم. ظاهر الحديث 7 فقط، ما يؤمر، ما يؤمر. نعم محمد. نعم. لا لا يطلب منهم عدم الإحضار إلا إذا كانوا يؤذون الناس، إذا كان يحصل من هذه. نعم. ولو كانوا بسبع سنين وهو إذا الناس يمنع. نعم. الرسول يعلم، الرسول يعلم أن فيه بركة، والفاعل هو الرسول مو هو. نعم. ما يهم ما دام الفاعل يدري ما في شيء. أخذنا 3 أظن، أخذنا 3. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم وأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بما فأتبعه إياه ولم ينصل. هذا أيضا من لطف الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعه أن الناس يأتون بالصبيان فيدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. الصبي بال على ثوبه وهو معذور لأنه صبي ما عقل ولم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ولم يقل الله نجسك نجستنا وما أشبه ذلك من الكلمات التي يقولها العامة عندنا إذا بال الصبي على ثوبه قام يدعو عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو لا عليه ولا على أوليائه الذين أتوا به. ولكن هذه المفسدة أزالها عليه الصلاة والسلام بأن دعا بماء فأتبعه إياه يعني صبه عليه حتى عم جميع المكان الذي فيه البول ولكنه لم يغسله. كيف لم يغسله؟ يعني ما عصره ولا فركه لأنه صبي. وبول الصبي الذي لم يتغذى بالطعام يكفي فيه الإتباع إذا أتبعته الماء كفى. أما إذا صار يتغذى بالطعام فإنه كغيره لا بد أن يغسل وكذلك غائطه لا بد أن يغسل وكذلك بول الأنثى لا بد أن يغسل. فهذه ثلاث أشياء كالأربعة: بول الصبي، بول الأنثى، غائط الصبي، غائط الأنثى. ثلاثة منها لا بد فيها من الغسل. وهي بول الصبي كيف لا بد من الغسل؟ الأنثى. نعم. وغائط الصبي. نعم. وغائط الأنثى. هذا لا بد فيه من الغسل. بول الصبي يكفي فيه الإتباع أن يتبع بماء حتى يعم مكان النجاسة. الله أعلم. ابن صعيب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه. ها؟ قد مسح؟ عندنا عنه. طيب ما هي عندي ما عندي نسخة. شوف الأشياء. عينه سدى. شو هو؟ أي. قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عينه بس. قصدنا أن يشغل عينه سدى عينه سبحانه. نعم. طيب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. الشاهد قوله قد مسح عينه. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن أجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدارمردي أن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفيتها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألها الإنسان ربه فهو يعني أنه يسأل الله أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل عليه يعني أثني عليه في الملأ الأعلى في الملائكة. وفي حديث كعب بن عجرة دليل على أن العلم إذا بلغه الإنسان أحدا فهذا هدية، ولعمر الله إنه لمن أفضل الهدايا، لأن العلم أفضل من المال. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يذكر المال. فالهدية هدية العلم أفضل من هدية المال، ولهذا قال ألا أهدي لك هدية. وفي قول عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد دليل على أن هذه هي الكيفية المطلوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي قال قولوا كذا. وليس هذا أمرا دالا على الوجوب، وذلك لأنه ليس أمرا مبتدأ، وإنما هو أمر بكيفية سئلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك لو سألت شخصا وقلت كيف أفعل فقال افعل كذا وكذا، فهو أمر بالكيفية وهو أمر إرشاد، لأن السائل استرشد. وفيه أيضا دليل على أن هذه الكيفية وردت بأكثر من لفظ، منها هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فليس فيها ذكر إبراهيم، ولكن في بعض الروايات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهي ثابتة في صحيح البخاري. ولكن مع ذلك لو فرض أنها لم تثبت، فإنه إذا قيل آل فلان دخل فيهم فلان. ومن ذلك قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون منهم كما قال تعالى يقتم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس العرض المرور. وفي حديث أبي سعيد الخدري صفة ثانية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واردة على كم وجه؟ الذي مر علينا الآن ما فيها ذكر إيش الله صلى الله عليه وسلم، كم وجه سؤالي كم وجه اللي معنا الآن؟ ثلاثة. ما هي ثلاثة؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وجهين، حديث كعب بن عجرة وحديث أبي سعيد. طيب، والقاعدة الصحيحة أنه إذا جاءت العبادات على وجهين فأكثر، فالسنة أن يتعبد الإنسان لله بالوجهين أو أكثر، لأن هذا أولى. فإن الإنسان إذا أتى بالعبادات على وجوهها المتنوعة استفاد ثلاث فوائد. هداية الله ما هي؟ هنا حتى ما يخفي في السنة، يعني زي أنه يأتي بأكمل الوجه بجميع السنة. هذه واحد. نعم، نصر دفع الملل، وأن يكون فعله تعبد لا يكون حركة عادية. طيب، نعم محمد، أي نعم، هذه تدخل فيما قال نصر. نعم، متابعة الرسول. نعم، تحقيق المتابعة حيث يأتي بالسنة على وجوهها. نعم، إحياء السنة. وقد تكون هذه من المتابعة، لكن على كل حال كل هذه الفوائد تحصل فيما إذا أتينا بالسنن الواردة كلها. وقد مر علينا في الحقيقة شرح هذا في قريبا ونحن نتكلم عليه في صفة الصلاة في الفقه، فلا حاجة إلى الكلام عليه. نعم. لا الظاهر ما نحن نعم يعني الظاهر ما نجعل هذه الصفة الثانية ما دام مخرج الحديث واحد واحدا فإنه يكون هذا من تصرف الرواة. نعم نعم قد يكون السنة هذه مثل أوفى، لكن العمل بالسنتين وإن كانت السنة الأخرى مفضولة أفضل. نعم لا على أحسن يقول على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يعني ما يسوي على نفس الحديث لا لأن هذه حديث واحد هذا حديث واحد سألوه فعلمه هم متعدد فالسؤال عن صفة واحدة تكون بعض الرواة حفظ وبعض الرواة لم يحفظ. نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فجعلت له زكاة ورحمة. حدثنا عندك ولا في التقديم التأخير؟ احنا عندنا احنا عندنا باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ تقديم التأخير؟ أنت قبس؟ نعم. باب فليصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال كان إذا أتى رجل قال كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه آتاه ألف آتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أيضا فيه أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث أبي حميد الساعدي. أما حديث عبد الله بن أبي أوفى ففيه الصلاة على غير النبي على وجه الانفراد، وأما حديث أبي حميد ففيه الصلاة على غير النبي على وجه التبع. فأما الصلاة على غير النبي على وجه التبع فمجمع على جوازه، كل المسلمين يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من غير نكير. وأما الصلاة على وجه الاستقلال على غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذه موضع خلاف، هذه موضع خلاف. والصحيح أنه إذا كان لها سبب، إذا كان لها سبب ولم تتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فإنه لا بأس بها. شرطان: الشرط الأول إذا كان لها سبب، والثاني إذا لم تتخذ شعارا. فمثلا إذا جاءنا رجل بزكاة أو رأيناه تقدم في عمل خير أو ما أشبه ذلك فلنا أن نقول صلى الله عليك، صلى الله عليك، ولا حرج في هذا. أما إذا كان لغير سبب بس لمجرد ذكره فهذا فيه نظر. وكذلك إذا جعل شعارا لهذا الشخص المعين بحيث كلما ذكر قيل صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، لأنه يلحقه بمرتبة النبي. فمثلا لو قلت زرت محمدا صلى الله عليه وسلم، فأكرمني محمد صلى الله عليه وسلم، وخرج بي محمد إلى بستانه صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز، لأنك ألحقته بمن؟ بالأنبياء. وفي حديث أبي حميد دليل على اختلاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صفة ثالثة ولا لا؟ حديث كعب بن عجرة وحديث أبي سعيد وحديث أبي حميد تكون صفة ثالثة: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وفي هذا الحديث دليل على أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آله، كما هو القول الصحيح الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا فتحرم عليهن الصدقة، يعني الزكاة. والمسألة هنا نظرية، أما عمليا فغير واقعة، لأن أزواجه قد متن، لكن هذا يدل على أن أزواجه من آله، لأنها جاءت في اللفظ الثاني: اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد، نعم. شاكر. إن سلمنا على النبي يجب علينا أن نصلي عليه أو يستحب أن نصلي عليه؟ إن صلينا عليه. إن سلمنا عليه أو إن سلمنا عليه؟ إن صلينا عليه. هذا الأقرب في بعض الشيخين. إن سلمنا عليه يقول نعم. يستحب أن نصلي عليه ويكره أن لا نصلي عليه، يجب أن نقرأ الاثنين سوا. الصحيح أنه لا لا لا يجب ولا يكره الإفراد. يعني الصحيح أنه لا يجب أن نجمع بين الصلاة والتسليم. صحيح أنه لا يجب أن نجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يكره أن نفرد أحدهما. وإن كان بعض العلماء ذهب إلى وجوب الجمع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن الصحيح عدم وجوب الجمع وعدم كراهة الإفراد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إجابة المؤذن أن نقول مثل ما يقول قال: ثم صلوا علي، ولم يذكر التسليم. ولو كان واجبا، ولو كان الجمع واجبا لقال: صلوا وسلموا عليه. نعم. هنا لا، ما يجب أن نصلوا عليه، لكن يجب إذا ذكر اسمه، لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال آمين حين قال جبريل: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. ومعلوم أن الدعاء عليه بأن يرغم الله أنفه يدل على أنه أن الصلاة عليه إذا ذكر تجب. ومر علينا أنها ركن في الصلاة على المشهور من مذهب الإمام أحمد، فتكون واجبة. المهم أنها تجب في بعض الأحوال. أخذنا ثلاثة. ها؟ الشيخ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، يعني كيف نصلي في الصلاة ويا عامة من قبل الله تبارك وتعالى صلوا على عامة العام. في بعض الروايات كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وكيف عرف التسليم وكيف نصلي؟ أي تسليم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا التسليم. هذا يعرفون والسلام ما يعرف. لا، هم يريدون صفة من جنس صفة السلام، ولكن نعرف أن يقول اللهم صل على محمد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيته فجعله له زكاة ورحمة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا الدوام قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأي مأمور سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. الله أكبر. الترجمة لا تتطابق مع الحديث الذي ساقه المؤلف، وكما أسلفنا أن البخاري رحمه الله قد يشير بالترجمة إلى حديث ليس على شرطه، فلعله يشير إلى حديث ليس على شرطه، لكن ما ذكره من الحديث قريب منه. أيما مؤمن سببته، سببته يعني ذكرته بما يسوءه في حضرته، لأن ذكر الإنسان بما يسوءه في وهو غائب يسمى غيبة، وذكره بما يسوءه وهو حاضر يسمى سبا، فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة، قربة إليك بالنسبة لهذا الذي وقع عليه السب يوم القيامة. وإنما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ليس كسب غيره، إذ أن سب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عظيم، وينال الرجل من المعرة أكثر مما يناله فيما لو سبه غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم للمنان ايش؟ هل يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي احدا؟ قد يكون يعني هو ليس من طبيعته الفحش، لكن احيانا ربما يرد هذا. اقول ليس من طبيعته الفحش، وفرق بين الانسان الذي طبيعته وسجيته الفحش والانسان الذي قد يفحش مره واحده، هذا احيانا يقع، ولكنه ليس هذا من خلقه. نعم ايش؟ لا ما تنافي العصمه. نعم عليا لأن العامة اللي أعرف أنه إذا غضب الإنسان ولج في السب قيل فلان صلى على النبي، أما إذا نسي ما أذكر. هل أحد حتى إذا نسي أن نعرف أنه يقول إذا نسيت فاذكر الله، هؤلاء أخذوها من قوله واذكر ربك إذا نسيت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لها أقول هذه بدعة ما تقال. نعم عبد الرحمن. أوقات يكتب في الكتابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتبها، وأوقات يكتبها ولا يكتبها. شلون؟ أوقات الإنسان وهو يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكتبها كتابة ولا ينطقها حتى تكون صلاة. إيه. ما تقولون؟ رجل كتب قال النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه، هل يكون كالذي لفظ بها؟ الظاهر نعم، الظاهر أنه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، فجعل الكتابة بمنزلة الإقرار. وكذلك قال أهل العلم لو كتب الرجل طلاق امرأته بما يتبين في الكتابة وقع الطلاق، فجعل الكتابة كالنطق. نعم. التعوذ من الفتن. باب التعوذ من الفتن. نعم. باب التعوذ من الفتن. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتالة عن أنس رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفظوا المسألة، فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح رجال يدعى لغير أبيه، فقال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة. ثم أنشى عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتالة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال المؤلف: باب التعوذ من الفتن، يعني أنه ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله من الفتن. وقد أمرنا أن نستعيذ بالله من الفتن في كل صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والفتنة تكون فتنة لشبهة تعرض للإنسان فيلتبس عليه الحق ولا يعرفه، أو تكون لشهوة أي لهوى يعصف بالإنسان ويخطئ وهو يعلم أنه مخطئ. فالأولى شبهة في العلم، والثانية شبهة في القصد، والإنسان دائر بين الأمرين، لا يفتتن في دينه إلا لهذين السببين: إما جهل وإما هوى، إما جهل وإما هوى. فتجد مثلا في الجهل يفعل الخطأ وهو لا يدري أنه خطأ، وتجده في الهوى يفعل الخطأ وهو يعلم أنه خطأ. وكلا الأمرين إن لم يعصمك الله منهما فإنك تهلك. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يلحف المسألة، لا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، قد تحرم المسألة من أجل سؤال السائل فيكون أعظم الناس جرما. أما بعد وفاته فكذلك لا ينبغي للإنسان أن يلحف في المسألة إلا رجلا وقعت به نازلة فيسأل عنها، أو يتوقع أن تنزل به نازلة فيسأل عنها، ورجلا يتعلم العلم فيبحث ويسأل من أجل تعلم العلم. فالأول الذي نزلت به النازلة أو صار يتوقعها محتاج إليها بنفسه، والثاني محتاج إليها لغيره. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ألحفوه في المسألة كأنه عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون هذا الذي وقع منهم عن شك، فغضب عليهم عليه الصلاة والسلام، وصعد المنبر وقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. وهذا شبه تحدي لهم، حيث ألحفوه وأتعبوه بالمسألة فقال هذا الكلام، ولهذا انتقدوا على أنفسهم ووبخوا أنفسهم توبيخا فعليا. صار كل واحد لف رأسه في ثوبه تغطى هكذا، وجعلوا يبكون رضي الله عنه، فندموا على ما فعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الندم. يقول أنس: جعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف ثوب رأسه في ثوبه يبكي. ولما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم، استغل رجل هذا الكلام. رجل كان الناس يدعونه لغير أبيه، يعني يقول ابن فلان وليس أبا له، فاستغل هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. أخبره بأبيه عن طريق الوحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد لا يكون عالم هذا. ثم أنشأ عمر هذا الكلام الذي لا يمكن أن ينازعه فيه أحد، قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يعني فلا نسأل بل نحن راضون بالله ربا هو الذي يحكم فينا، وبالإسلام دينا لا نتجاوزه، وبمحمد رسولا. فقرر رضي الله عنه ما يجب على كل مسلم، وهو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال نعوذ بالله من الفتن، خاف أن تكون هذه الأسئلة التي ألحفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، أو خاف أن تكون من الفتن، ربما ينزل أشياء ما كانوا يتوقعونها بسبب هذه الأسئلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، لأنه رأى شيئا عظيما كما رأى حين كان في صلاة الكسوف، لكنه في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار بين يديه حتى إنه تأخر خوفا من لفح النار، وتقدم ليأخذ من العنب الذي رآه في الجنة. أما هذا فيقول صور أطليل الجنة والنار حتى رأيتهما ورأى الحائط، يعني ما كانت بين يديه كما كانت في صلاة الكسوف. الله نعم. كله، لكن فتنة الهوى أشد، ولهذا من فتن فتنة هوى فهو من المغضوب عليه والأول من الضالين. نعم. بعض الناس يقول صلى على القبر، صلي على طه، كله طه حروف هجائية. إذا قال لك صلي على طه قل له طه حروف هجائية في القرآن. إنه نبي؟ إيه وش تقولون فيها؟ نعم، بعض العلماء قال إن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه. نعم، وأظن بعضهم قال من أسمائه ياسين، وعلى قاعدتهم نقول من أسمائه نون، لأن قال نون والغلم مصرون ما أنت بنعمة ربك. نعم، ما فيها خطاب للرسول، لكن كل حروف على قاعدتهم، كل حروف هجائية على قاعدتهم، إذا كان بعدها خطاب للرسول فهي من أسمائه. ولكني أقول إن طه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ياسين ولا نون ولا غير ذلك من الحروف الهجائية التي في القرآن. هنا نعم، ما أخذت السؤال؟ بالنسبة لانتهى المؤذن من الأذان، فالمؤذن وراء يقول اللهم صل على محمد، يعني هل يصلي الصلاة هذه وراء يقول اللهم صل على محمد؟ يكفي اللهم صل على محمد، يكفي. لو صلى الطويل ما في معنى. أخذنا ثلاثة أسئلة. باب التعوذ من غلبة الرجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن قنطر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما من الغنم فيخدمني، فخرج بي أبو طلحة يرجفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحول وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا للصهباء صنع حيسا في نطق، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها، ثم أقبل حتى بدا له أحد، قال هذا جبل نحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها فلم مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. اللهم صل وسلم. هذا التعوذ من غلبة الرجال، يعني أن يغلبوه، لأن غلبة الرجال قهر للإنسان سواء غلبوا بحق أو بغير حق.